الاشتراكيه ما تتفرجتش ثم شغلهم في التمرين. لو صار 57 يوم وافضل الثامن و50 بدون رخصه يقدر يقول المدير ولا كفاره على المقدر الاتباع على نفسه. يعني واحد انت جاي قمت على السرير لقيت واحد يفتح الباب حدث بينك وبينه مهرجه فطردته كمان فقال لا نية له لكن افضل الناس وعن عرضك وعن نفسك وعن ايه وعن بيتك وعن صوتك ايوه ايا كان حتى لو كان مسلم انت تدفعه بالايسر يعني ايوه تدفعه بالايسر بالايسر من عجزك ودفعته بالاقوى كمان فلا شيء عليك. ده بارك الله فيك. ده لو انت بتصوم ومر احد بينك وبين الصوره كانت الحمد لله بينك وبين الايه؟ فانت منعت فاصرت فدفعه وانت بتتحرك انت تقاتله ولا تقتله فام واقع على مخيخه البيت فيه. هذا نبي لك نبي لك. تعرف بقى الموضوع الصعب هنا تقول ازاي؟ الحنفي يقول بقتل من مر من امام الارض والصمت. بل شئت في جميع الجرائم في الحق العريض محكله وقصد ارض الفساد موضوع الكلام فيه اسبوع اللي فات. يا ابني انا ما قلتش ان انت تقتله، كل واحد بيصلي ووضع سطره امامه ارتفاع من زي الدراهم. فاراد احد ان يمر بينه وبين السطره يمنعه. فان ابى فليقاتله ولا يقتله. فاذا هو اتى يدفعه الواقع مات فيها. الصحبه يا ابني ارتبط ايه؟ الحته دي تظبطها بايه؟ بدماغه. ايوه. وفي هذا القدر كفاية وصلي الله وسلم وبارك على المشير النبي محمد. إن شاء الله تعالى بعد العصر نبدأ من كتاب السلفيين كتاب الحدود إن شاء الله يعني وقت قليل ويقدمون لكم الغداء كما عندك وقت Bravo, bravo. Bravo, bravo.